إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. إذا ما قال لي ربي سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني فيا رباه عبد تائب من ذا سيؤويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني سوى رب غفور واسع للحق يهديني.